لأنه لا معنى لتحريمه عنده مع فساد الشرط. حمل ابن عقيل على الشبهة لاختلاف صحة هذا العقد، قال القاضي في المجرد كلام طويل، قال القاضي في المجرد ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطل، سواء كان صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته أخذا بظاهر الحديث وعملا بعمومه. وأما أصحاب الشافعي وأبي حنيفة فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين، وقالوا يبطل البيع بالشرط الواحد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. عرفنا أن هذه رواية ضعيف، هذا الحديث ضعيف، بخلاف الشرطين فإنه صحيح. وأما الشروط الصحيحة فلا تؤثر في العقد وإن كثرت، وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين وروا أنه لا أثر له أصلا. وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه. فأما القول الأول وهو إن شرط حمل الحطب وتكسيره، خياطة الثوب وقصارته وذلك فبعيد، فإن اشتراط منفعة البائع في المبيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان، إن كان فاسدا فسد الشرط الواحد يعني والشرطين، وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع. يعني من حيث النظر ما يظهر وجه لإفساده، لكن من حيث التقيد بحرفية الحديث والنص فتفريق الإمام أحمد بين الشرط والشرطين ظاهر، ولو كانا صحيحين في الأصل. وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير المراد منه. فأما القول الأول وهو يشترط حمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وقصارته فذلك بعيد، فإن اشتراط منفعة البائع بالمبيع إن كان فاسد فسد الشرط والشرطان، وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع. أسيما المصححون لهذا الشرط قالوا هو عقد قد جمع بيعا وإجارة وهما معلومان لم يتضمن غررا فكان صحيحين. إذا اشترط على صاحب القماش أن يخيطه لك ومعلوم أن الخياطة ب30 والقماش ب70 وقال لك ب100، لا غرر ولا جهالة في مثل هذه الصورة. وإذا كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها في منفعة؟ وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله أو حمله ونقله أو حمله وتكسيره؟ أما التفسير الثاني والشرطان الفاسدان فأضعف وأضعف، لأن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه ولا فائدة بالتقييد بشرطين في بيعه. وأيضا هذا كون الشروط المرادة في الحديث الشروط الفاسدة يفرق الحديث من محتواه ويجعله مؤكدا لا مؤسسا. وأما التفسير الثاني وهو الشرطان لفاسدان فأضعف وأضعف، لأن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع، ويتضمن زيادة في اللفظ إبهاما أو إيهاما لجواز الواحد، وهذا ممتنع على الشارع مثله لأنه زيادة مخلة بالمعنى. وأما التفسير الثالث هو أن يشترط أنه إن باعه فهو حق بها بالثمن، وأن ذلك يتضمن شرطين: أن لا يبيعها لغيره، وأن يبيعها إياها بالثمن. وكذلك أيضا فإن كل واحد منهما إن كان فاسدا فلا أثر للشرطين، وإن كان صحيحا لم تفسد بانضمامه إلى صحيح مثله كاشتراط الرهن والضمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك. وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات: